أبد العبارة الأولى. ها؟ لا يمكن في ناس أمس ما حضروا، ها؟ فما يعني ما استعدوا لهذا التهديد والوعيد، فنترك المجال، ها؟ نؤخر إن شاء الله. نعم. حديث ايش؟ كيف اي الشاهد يعني؟ منين جبت هذه يعني؟ وين الشاهد؟ طيب لكن احنا الان على مسألة النية في ايش؟ في الوضوء. اذا كان نصف الايمان لابد نصف الصلاة وهو شرط الصلاة لابد ان يكون له نية. نعرف منين احنا نعرف يعني انت يعني ان دليلك هو دعواك، ها؟ انت تدعي انه يعني وجوب النية، ها؟ ويعني سقت هذا الحديث على انه الدليل. وين الشاهد؟ دعواك؟ لا ما يصلح. الدعوة شيء والدليل شيء آخر. منين يجب؟ منين؟ أنا أعرف لكن يعني أن تريد تستدل على وجوب النية فلا بد يعني تأتي بحديث يتفق عليه السامع والمتكلم أنه فعلا يدل على وجوب النية في هذا الموضع. لا هي في نقطة يعني نحن قلنا طبعا جمهور الفقهاء قال بوجوب إيش؟ بوجوب النية. والذين خالفوا في هذا من؟ إيش سبب الخلاف؟ أيوة أحسنت. سبب الخلاف هو الاختلاف في تقسيم إيش؟ في تقسيم الشرائع والأعمال بحسب العبادات وغيرها، قسموها إلى إيش؟ إيش هم؟ أيوة من يعني من يسعفه؟ ها؟ لا هي المحضة هي غير محضة. نعم. نعم. وعبادة محضة وغير معقولة المعنى. فقالوا الجمهور يعني أن العبادات المحضة، وهذا محل اتفاق أن الوضوء من العبادات إيش؟ المحضة التي لا يعقل لها معنى. والأحناف قالوا الوضوء إيش؟ من العبادات المعقولة، لأنها إنما يراد بها استباحة إيش؟ استباحة الصلاة، فمعقولة المعنى. فهذا سبب إيش الخلاف، ما هو سبب الخلاف يعني في الأدلة الشرعية. وقطع عن الجمهور استدلوا أيضا بحديث إنما الأعمال بالنية، لكن هذا قطع عن حديث إيش؟ حديث عام. نعم. طيب ثم يقول بسم الله، إيش حكم يعني التسمية على الوضوء؟ ما حكم التسمية على الوضوء؟ نعم واجبة، محل اتفاق قول الجمهور. الجمهور قال بالوجوب. نعم. الجمهور قالوا سنة. أيوة. أحسنت. طيب الراجح إيش؟ واجبة. ما؟ سنة. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذين قالوا أنها سنة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، إيش يعني كيف يتأولون هذا الحديث؟ كيف يصرفون هذا الحديث؟ كيف يصرف؟ نعم. أيوة النفي للكمال والفضيلة. حقيقة عند الجمهور أنها سنة. نعم. يعني هذا الحديث الآن إذا يعني اتفقنا على ثبوته لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ثم جاءوا ونظروا في الأدلة الكثيرة مثلا في كلام الله عز وجل في القرآن في آية الوضوء، الله عز وجل ما ذكر فيها إيش تسمية، وقالوا هذه يعني آية الوضوء ذكر الله عز وجل فيها ما هو حقه إيش الوجوب في الوضوء، والله عز وجل لم يذكر إيش التسمية. ثم أحاديث كثيرة جدا عن رسول الله يعلم الصحابة ويعلم الأعراب فيها الوضوء ما ذكر فيها إيش ما ذكر فيها التسمية النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك حملوا أو صرفوا ذاك الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله من هذا الباب بأدلة أخرى، ما هو قطعا للهوى. أي نعم، يعني تأتي قرائن وأدلة أخرى تجعل يعني تجعلهم يقولون بصرف الوجوب أو التحريم فيما أمر وفيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني أوصى أو أرشد بعض الناس أن يتوضأوا في الوضوء قال توضأ كما أمرك الله، ما قال له إيش لو لم يذكر هنا إيش التسمية وتأخير البيان قطعا عن وقت الحاجة كما يقولون إيش لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل عن الوضوء فقال توضأ كما أمرك الله ولم يقل إيش التسمية، فلو كانت التسمية واجبة لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لذلك الصحابي أو السائل. نعم كيف الرائح، نحن قلنا الإنسان إذا ذكر كان ذاكرا فالراجح في حقه والأصل في حقه إيش أن يسمي الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني لا يتعمد تركها أبدا. طيب ثم يقول يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. غسل الكف طبعا أول المصنف رحمة الله عليه هنا يذكر الأول يعني صفة الوضوء، ثم بعد ذلك يذكر الواجبات ويذكر إيش السنن، ها؟ فيقول هنا غسل الكفين، يعني إيش حكم غسل الكفين؟ نعم. إيش أنت يا شيخ، لحظة أنت قلت جمهور العلماء يقولون أنها إيش بالإجماع يقولون أنها إيش سنة، بعدين قلت إلا يعني استثناء، الآن تريد تقطع الكلام الأول وتغير إيش إيش قلت إيش قلت أيوة. تكون إيش أول ما قلت هالشكل، إيه قلت أيضا إلا أنها إيش سنة، يعني إلا وحد أنها أيضا سنة. طيب والأول إيش قلت سنة، إيش ما يصلح العبارة خطأ، ها العبارة إيش خطأ. طيب صحح أيوة، ما هو عند الاستيقاظ من النوم، إحنا إيش قلنا؟ قلنا عند التيقن، لأنه قطعا حديث الاستيقاظ من النوم علق الحكم على إيش على ظن، وعلى فإنه لا يدري أين، فاحتمال أن تكون يده عند النوم لامست محلا أو شيئا فيه إيش شيء من، فإذا جاء وغمسها في الإناء أضر هذا الغمس لما قد حملته هذه اليد من نجاسة ظنية، ها فيعني يتأثر هذا الماء، لذلك يغسل هذا الكف قبل إدخاله إيش الإناء. فنعم، ونحن نقول أنه الأصل قطعا يعني خاص في مثل هذا الزمان الإنسان ينام وعليه سراويل ما هو سروال واحد، فيعني يتيقن أن اليد، وثم أيضا قطعا الاستجمار الآن يعني يكاد يكون معدوم، والأصل دائما أنه فجميع الأعضاء لا يعني ليست بها يعني متعلقات قد تضر يعني بالماء إن غمس فيها يده بعد وضعه في ذلك المكان. طيب، ثم يقول يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث. إيش ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ نعم. طيب علل. أيوة، الذين قالوا بالوجوب طبعا يعني قالوا أن الأمر بوجوب غسل الوجه هو أمر بوجوب إيش؟ المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة قطعا والاستنشاق داخلان في إيش؟ في الوجه داخلان. فلما أمر الله عز وجل بغسل الوجه يدخل فيه طبعا الفم، ويدخل فيه أيضا إيش؟ الأنف. واضح؟ هذا دليل. وبعد مداومة النبي صلى الله عليه وسلم ليش للمضمضة والاستنشاق. قطعا أفعال النبي تدل على الند، هذا هو الأصل، ولكن يقول ابن القيم أن المداومة على فعل معين يعني يدل على زيادة إيش؟ زيادة على إيش؟ على إيش؟ على الند. نعم. طيب، وبعد وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون طبعا الصائم يعني ينبغي يحذر، لأنه إذا بالغ ودخل فيه قطعا يبطل الصيام. أما في غير الصيام يجب أن تبالغ، فالأمر بالمبالغة يعني بمبالغة المضمضة والاستنشاق يدل على أنه أمر زائد على مجرد إيش؟ الندب والاستحباب. بعد في شيء؟ نعم. أيوة، إذا توضأ فليجعل في أنفه ماء إيش؟ ثم لينثر. نعم، ثم، وهذا قطعا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح والصحيح قطعا قلنا إيش؟ ها؟ الوجوب. طيب، نعم. بالنسبة لمن قال بعدم الوجوب يقول لأن لا يختصر على الحروف مثل ما ذكرت، نعم، ويقول لأن الوجه في لغة العرب هو ما تستقبل الإنسان به إيش؟ قبلة، ولا يستقبل أحد داخل. لا شك، لكن الحكمة من يعني الحقيقة الوضوء يعني من حكم الوضوء قطعا أنه الإنسان ينظف، وأعظم ما يعني يكون في الوجه مما قد يعلق به القذر هو إيش؟ الأنف والفم. صحيح ولا لا؟ فمن هذا الباب. وبعدين نحن ذكرنا أيضا لو تذكرون يعني من حكم المضمضة والاستنشاق، وذكرنا يعني حكمة يعني طيبة جدا ذكرها بعض العلماء. أحسنت. حنا قلنا في المياه أنه قطعا الماء القليل لا يتأثر إلا بتغير إيش؟ اللون والطعم والرائحة. لذلك يشرع يعني شرعت المضمضة وشرع الاستنشاق، وقطعا الإنسان عندما يأتي أول شيء أول ما تقع عينه على إيش؟ فيتأكد من سلامة هذا الماء من باب إيش؟ من باب اللون. ثم لما يضع هذا الماء في فمه وفي أنفه أيضا يتثبت من إيش؟ من عدم تغير رائحة الماء أو طعم ذلك الماء بما قد ينقله من حال الطهورية إلى حال إيش؟ الطهارة أو غيرها. فهذا أيضا من الحكم التي تذكر. ثم بعد ذلك لما يتأكد ويتثبت أن الماء طهور برؤيته لهذا الماء، ويعني التثبت من لون الماء ثم من طعم الماء ومن رائحة الماء، يشرع بعد ذلك في غسل أول واجب ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم. طيب، ثم يقول ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين. قطعا غسل الوجه هذا محل إجماع واتفاق على أنه إيش؟ من الواجبات. ثم يقول ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. إيش هذا؟ من يشرح لنا هذه؟ لا ما يصلح، لازم تراجعون المسائل، لا بد من مراجعة المسائل. احنا ما ندرس يعني ما نريد أن ينسي آخره يعني أوله، هذا فقه، والإنسان كل يوم يتوضأ، يعني ما نحتاج الوضوء اليوم بكرة ما نحتاجه حتى ننساه، فلا بد نعرف أحكام الوضوء ولا بد نحفظها، وتكون يعني أقل ما يحفظ يحفظ الراجح دائما، ويحفظ يعني ما يتعلق به الإنسان من دليل من كتاب أو سنة على هذا الأمر. نعم. نعم. يكفي؟ عندك زيادة؟ ايه. لا احنا الان خلينا في الوضوء. ايه. خلونا في الوضوء. ايش الاصابع ما يصلح. نعم. ايش اللي واجب؟ ايش اللي واجب اذا كانت اللحية خفيفة؟ بس ليش؟ ايوه احسنت. وجوب إيصال الماء إلى البشرة إن كانت اللحية إيش؟ خفيفة، وإن كان يرى يعني ترى، إن كانت البشرة ترى من خلال إيش؟ من خلال اللحية. أما إن كانت كثيفة من باب طبعا دفع الحرج والمشقة على الناس يكتفى بإيش؟ بتخليلها، حتى لو لم يصل الماء إلى البشرة صح الوضوء وصحة الطهارة وصحة الصلاة. نعم. طيب يقول ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. من يشرح لنا هذه؟ نبي ناس من اللي في الخلف هناك اشتركوا. نعم كيف؟ وضح لنا يعني كيف الغسل. أيوة أحسنت. إدخال المرفقين، وهو إيش قال هنا؟ ويدخلهما، يدخل إيش؟ المرفقين، يدخل المرفقين الغسل. وهنا قطعا يعني كثير من الناس، لأنه قطعا الأصل في الإنسان أنه إذا جاء يعني عند الوضوء أول يغسل الكفين، صحيح؟ فكثير جدا تكون الحنفية هذه مفتوحة، وطبعا استعمال الحنفيات هو السبب، فيغسل الكفين ثم يتمضمض، فإذا جاء عند غسل اليدين إلى المرفقين يعني يجعل مصب الماء من هنا إلى إيش؟ إلى المرفقين، ولا يعني يدخل أو يتغافل عن غسل إيش؟ غسل الكفين مع هذا الغسل، وهذا قطعا خطأ عظيم جدا. إيش المحذور وإيش الخطأ في هذا؟ ها؟ إيش الخطأ في هذا؟ نعم. نعم. من الكفين من ايش؟ طيب لا ايش المحذور يعني في هذا؟ طيب ما في مانع، انسان اول شيء غسل كفين هذي واحسن يعني غسلهما تحت الحنفية، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وخلل لحيته، ثم بدأ بصب الماء او جعل مصب الماء من هذا المكان، من هذا الموضع، من الرسغ إلى المرفقين، وأدخلهما ثلاثا، يمرر الماء هكذا يعني يده تحت العنفية هذه، ثم هذه أيضا يمررها على الماء ثلاثة ويمشي. هل في خطأ ولا وضوءه صحيح 100%؟ نعم. إيش الخطأ؟ طيب إيش المحذور اللي فيه؟ لا هو غسل الكفين، يقول لك قبل أنا أعرف، لكن إيش المحذور؟ ايش يعني ها ايش يقول الفقيه يعني؟ نعم. هذا لانه قدم السنه على الشرط، على الحق وشروط الصلاه انها واجبه. شوف الفقيه تكون عباراته دقيقه جدا. استجمع وقل. أيوة. الله سبحانه وتعالى تغسل وجوهكم، وجوهكم وأيديكم إلى المرأة. طيب قال العلماء عدل إلى المرفقين. طيب هذا غسل، بس هذا ما توضى من أول الوضوء. إلا غسل، غسل الكفين أول. لا هذيك مو واجب سنة. أيوة أحسنت. هذه نقطة، غسل الكفين قطعا قبل المضمضة وقبل الوجه، هذا إيش حكمه؟ هذه سنة لأنها من باب الغرف، والآن ما في غرف، لكن أيضا نغسل الكفين حتى يكون الماء الذي نأخذه للاستنشاق والاستنثار بعد غسل الكفين، لكن حكم هذا الغسل للكفين قطعا سنة، صحيح؟ إلا في حال التيقن كما قلنا، إيش إذا علم أين باتت وقد باتت على نجاسة، فتكون حكم يكون حكمها إيش؟ الوجوب. فهذه سنة. لكن الآن غسل اليدين إلى المرفقين بعد الوجه حكمها إيش؟ الوجوب. وهذا الواجب يبدأ منين؟ يبدأ من طرف الظفر هذا حتى ينتهي إلى نهاية إيش؟ المرفقين. هذه واحدة. بس في نقطة أخرى أيضا يعني فقه آخر نبهنا عليها. نعم لا لا أبعدت النجعة. أبعدت. نعم لا يا شيخ لا لا نبي الخطأ، يعني إيش تحكم عليه أنت كفقيه؟ شفت إنسان توضى هذا الوضوء تقول له أخطأت من ناحيتين، الخطأ الأول ذكرناه، الآن في خطأ آخر أيضا يعني في. نعم أيوة أحسنت ترتيب، وهذا هو يعني يعني هذه هي المسألة المهمة هنا، قطعا يكون قد أخل بترتيب أعضاء الوجوب. والترتيب إيش قلنا عنه؟ واجب. الترتيب بين أعضاء حكمها إيش؟ الوجوب. فهذا قد أخل بإيش؟ بالترتيب، أخل بالترتيب، يعني قسم اليد إلى قسمين، القسم الأول قبل يعني قبل محله، والقسم الآخر في إيش؟ في محله. فالإخلال يكون إخلال بترتيب أعضاء إيش؟ الوضوء. والإخلال بالترتيب قطعا يعني لا يجوز بحال من الأحوال أبدا أن يتعمده الإنسان، وهذا ترى كثير جدا يعني يقع، وكثير يعني من غير انتباه، لأن الحنفيات على طول غسل هذه، فما يعني يأتي بالماء من هذا المكان ويمشي إلى نهاية المرفق، فانتبهوا ونبهوا. طيب ثم يقول ثم يمسح رأسه من مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه إلى ثم يمر بهما إلى نهاية الكلام. إيش من يشرح لنا هذه؟ من يشرح؟ شرح فقط، ما في يعني مسألة الآن، ما في يعني نكات، ما في نكتة. نعم طيب صفة المسح أيوة ثم يوعد به ثم أيوة من يصف بدقة أكثر صفة يعني غسل مسح الرأس؟ نعم غسل حرام عليك يا شيخ. نعم مسح جميع الرأس قطعا إيش حكمه؟ الوجوب. نبي الصفة كيف؟ أيوة يدخل يعني السبابتين في الأذنين ويمسح بالإبهامين إيش؟ نعم. طيب إيش حكم مسح الأذنين؟ ما حكم مسح الأذنين؟ أنت قلت الرأس وجميع الرأس أنه الوجوب. نعم ونعم ايش الدليل؟ ها الدليل من الرأس كيف يعني؟ من يقول؟ ها وامسحوا برؤوسكم، الدليل على وجوب مسح الأذنين كيف؟ امسحوا برؤوسكم، الله عز وجل ما قال بآذانكم، قال امسحوا برؤوسكم كيف؟ نعم أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأذنان من إيش؟ من الرأس، الأذنان من الرأس، فقطعا لما كانت الأذنان من الرأس تأخذ حكم إيش؟ حكم الرأس، هي تابعة للرأس، حكم الرأس أو حكم مسح الرأس يكون هو بنفسه بعينه حكم مسح الأذنين. طيب ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، يعني يدخل إيش؟ يدخل الكعبين، ويخلل أصابعهما ثم يرفع نظره إلى السماء. طيب يقول والواجب من ذلك، يعني الواجب من إيش؟ من صفة الوضوء الباطنية. أيوة، والواجب من هذه الصفة التي ذكرها للوضوء، يجب من هذه الأمور إيش؟ الأمور التي يذكرها الآن، قال النية ثم قال والغسل مرة مرة ما خلا إيش؟ ما خلا الكفين. إيش هذه؟ يقول والغسل مرة مرة ما خلا الكفين. الآن هو يتكلم عن الواجبات، ذكر الواجب الأول أنه إيش؟ النية، ثم قال الغسل مرة مرة، يعني غسل إيش؟ غسل جميع الأعضاء، هكذا نقول بس؟ لا، نبي واحد ينتبه للألفاظ. ها؟ يقول والغسل مرة مرة إلا ايه؟ نعم اشرح لنا العبارة من أولها. واجب جميع الأعضاء، ايش حكمها الكفين؟ ايوه كلامه صحيح، يقول غسل جميع الأعضاء التي ذكرها المصنف في صفة الوضوء واجبة، يقول مرة مرة، صحيح الكلام؟ يقول ما نعرف. نعم تفضل. أيوة أحسن، كيف غسل جميع الأعضاء؟ ذكر عضو هنا حقه إيش؟ حقه المسح، فغسل جميع الأعضاء التي من حقها إيش؟ جميع الأعضاء المغسولة قطعا يجب غسلها مرة مرة، إلا الكفين، لأنه قطعا غسل الكفين قبل بدء الوضوء أو عند بدء الوضوء هذا حكمه إيش؟ الاستحباب. وأما ما كان من حقه أن يمسح فلا يدخل في إيش؟ يعني الذي يدخل في هذا يعني الواجب قطعا المغسولات فقط دون إيش؟ دون الممسوحات، أما ما كان من حقه المسح فلا يدخل، وما كان من حقه الغسل يدخل إلا إيش؟ نعم، ما خلا الكفين، يعني ما عدا الكفين من المغسولات، هكذا القيد. والغسل مرة مرة ما خلا الكفين من المغسولات، أما الممسوحات ما لها علاقة بالعبارة نهائيا. نعم ها؟ لأنه أول ما ذكر هو أول ما ذكر قال غسل إيش؟ غسل الكفين قبل إدخالهما في إيش؟ في الإناء، هذا ما يدخل في الواجبات، هذا ما يدخل في إيش؟ في الواجبات، مع أنه مغسول، مع أنه من جنس المغسولات. طيب ثم يقول ومسح الرأس كله، هذا إيش يعني؟ يعني واجب من واجبات إيش؟ الوضوء. طيب ما ذكر إيش؟ مسح الأذنين، ليه؟ ايش حكمه يعني؟ يختلف الحكم عن الرأس؟ نعم الرأس من الأذن. ما شربت شاي يا شيخ اليوم العصر. نعم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. ثم يقول وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، ترتيب الوضوء على ما ذكرنا، ايش الأدلة على وجوب يعني الترتيب؟ انه الحقيقة الترتيب محل خلاف ما بين الفقهاء، فما هي الأدلة أو أدلة الذين يقولون بالوجوب؟ نعم يفيد الوجوب. الآن تتكلم في اللغة. أيوة. لا نحن نقول يعني في لغة العرب ما لا يقطع النظير عن نظيره إلا لإيش؟ إلا لفائدة. طيب إيش الفائدة هنا؟ ما في إلا إيش؟ وجوب الترتيب. الله عز وجل ذكر المغسولات وقطع فيما قطع المغسولة عن المغسولات بإيش؟ بذكر ممسوح، بذكر ممسوح. فهذا القطع في لغة العرب يعني قطع النظر عن نظيره ما يكون إلا لفائدة ومصلحة، والمصلحة والفائدة هنا قطعا وجوب إيش؟ وجوب الترتيب. نعم هذا واحد. طيب بعد. نعم أحسنت. بعد بعد. نعم الواو تفيد الترتيب. يعني أنت تقول الواو أنها تفيد إيش؟ تفيد الترتيب. الواو تفيد الترتيب. الآن إذا قلنا مثلا جاء محمد وعبد الله إيش يعني؟ من اللي جاء قبل؟ جاء محمد وعبد الله. هذا في يعني في اللغة يعني قد يكون محمد جاء قبل عبد الله، قد يكون عبد الله جاء قبل، وقد يكون الاثنان دخلا معا. ليس هناك يعني لا يعني دلالة للسابق والمسبوق. عندما نقول جاء محمد وعبد الله ممكن يكون عبد الله جاء قبل محمد بعشر دقائق، ما في مانع في اللغة، ما في مانع أبدا. انتبهت؟ لذلك الواو ما تفيد الترتيب أبدا، الواو لا تفيد الترتيب أبدا. فهذا ما يصلح، هذا الدليل يعني ما يصلح، هذا دليل دليل الذين لا يقولون بالوجوب. اي انت يعني جبت دليل ضدنا الآن. ما اي نعم نعم. فاغسلوا أيوة ثم الممسوحات بعدين والأرجل ممسوح. طيب كيف أنت تقول بدأ بالمغسولات ثم الممسوحات؟ لا ما هي مرتبة. الأرجل تغسل ولا تمسح؟ وجاءت وين؟ جاءت بعد الممسوح. نعم أحسنت. نعم أيوة وين هذه جت؟ أيوة أحسنت. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رتب أعضاء الوضوء بإيش؟ بلفظ ثم، وثم هي التي تفيد إيش؟ التعقيب والترتيب. ثم هي التي يعني إذا قلنا جاء محمد ثم عبد الله قولا واحدا أن محمد قد جاء قبل من؟ واضح؟ أما إذا قلنا جاء فلان وفلان ما في مزية ولا في سبق. أما إذا قلنا جاء فلان ثم فلان فالذي ذكر في الأول هو السابق، والذي ذكر في البعد هو أول لاحق. نعم. طيب بعد إيش فيه؟ نعم أيوة وين هذا الحديث؟ هذا في الوضوء؟ احنا الآن نريد شيء يعني يفيد الترتيب في ايش؟ في الوضوء. فهل هذا الحديث جاء في الوضوء؟ ما يصلح. يصلح ابدأوا بما بدأ الله به عن الصفا والمروة. انت كيف نقلتها للوضوء؟ ها ما يصلح. هذا النقل يحتاج اذن الى دليل. ما يصلح. طبعا النص جاء ابدأوا بما بدأ الله به في ايش؟ بالصفا والمروة. فكيف نحن ننقله الى يعني ترتيب الوضوء؟ لا ما يصلح. ها؟ كيف عام؟ هذا ذكر في موضع خاص النبي صلى الله عليه وسلم. فهل كل ما ذكر الله عز وجل قبل غيره يعني يجب ترتيبه لهذه الحديث لهذا الحديث؟ ما يصير تقرأ قل أعوذ برب الناس قبل قل أعوذ برب الفلق؟ الله عز وجل رتبها، تبدأ بما بدأ الله، ما يجوز؟ يجب ترتيبها؟ لا ما يصلح، ما يصلح. نعم. ما ينفع. ما ينفع. نعم. لم ينقل. طيب. نعم. بس ما ينفع لنا، ما يسعفنا يا شيخ، هذا ما يصلح، ما يعني يردون علينا. طيب. هذا ما هو دليل على الوجود، دليل على الاستحباب قد يكون أيضا. لكن في نص جاء. أيوة. طيب. من قيم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على فعل المداومة يفيد الدليل على، ما نقول الوجوب، يدل على أمر زائد على إيش؟ على مجرد الاستحباب في الفعل. لكن في يعني عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ ووالى بين وضوء ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، يعني مرتبا وموالا بين إيش؟ الأعضاء فيه. طيب. ثم يقول ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا إيش معناه؟ إيش معنى؟ خلونا ننتهي، ما انتهينا سبحان الله. ها؟ نقفز ننتخب ولا؟ لأنكم ما تراجعون في البيوت، مشكلة يا شيخ، لو كان في مراجعة كان الواحد يعني. ها؟ إيش معنى هذا القول؟ ماذا يريد المصنف بهذه العبارة؟ نعم. الموالاة، هذا ما يذكره الفقهاء باسم إيش؟ إيش حكم الموالاة؟ أحسنت. نعم على الوجوب. وإيش حد الموالاة؟ ما هو حد الموالاة بين أعضاء الوضوء؟ نعم 5 دقائق. نعم ألا ينشف العضو الذي قبل إيش؟ طيب لو واحد غسل يديه إلى المرفقين ثم يعني نشفهما بالمنشفة ثم جاء يمسح رأسه، إيش الحكم؟ وضوء باطل عند الذين قالوا بإيش؟ بوجوب المولاة، صحيح ولا لا؟ يعني مثلا جاء عند غسل القدمين غسل القدم اليمنى ثم نشفها تماما ثم أدخلها في حذائه ثم جاء وغسل إيش؟ الرجل اليسرى، ايش الحكم؟ نفس الشيء. الله اعلم. والله علم. والله ايش ايضا علم. السؤال عما علم، تعرف جيدا. يلا تفضل. انا سألت سؤال يا شيخ، قلت سؤال أن الرجل توضأ وحاط منشفة على كتفه، طيب منشفة مضبوطة ناشفة تمام 100%، فلما غسل يعني القدم اليمنى نشفها تماما ثم لبس يعني الجورب وأدخله في الحذاء ثم جاء وغسل القدم إيش؟ اليسرى. نعم ما تكمل الطهارة. نعم وضوء صحيح. لحظة ما سألنا عن نعم عليه إعادة الوضوء. نعم لا يصح. أيوة صحيح. ها نعم إعادة الوضوء ضربة قاضية هذه. هو صحيح. طيب اللي قاله صحيح صحيح صحيح صحيح، ايش العلة؟ ايش وجه الصحة يعني؟ ايش الدليل على صحة الوضوء؟ ها؟ نعم. كيف؟ هذا يدل على انه صحيح؟ لا، الآن الكلام اللي مكتوب هنا وجوب الموالاة يشترطون فيه عدم نشف العضو أو انتشاف العضو قبل العضو إيش؟ العضو الآخر. فالتنشيف الأصل فيه أنه إيش؟ يقطع أو ينافي الموالاة. تمام؟ نعم. كيف نعرف الوقت يا شيخ؟ هذا الوقت صعب، الناس أول ما عندهم ساعة، واحد فقير ما عنده ساعة، إيش تقول له وقت؟ نعم. إيش يعني؟ نعم. ايش الكلام؟ ايش يعني؟ ايوه ايوه، لكن فصل بينهم، نشف بينهم. لا ايوه، هو قام بالتنشيف. طيب لو غيره نشف، يقول لك واحد واقف عنده ونشف له العضو. ايش معنى كلمة الموالاة؟ انت اشرح الموالاة اول، ايش الموالاة يعني؟ ها؟ وايش يقول هنا؟ لا يؤخر غسل عضو، يعني يتابع بين العضو وايش والعضو الاخر. فهم يعني حتى يحكمون انه فعلا هذا العضو لم يؤخر عن سابقه ولم يتأخر بهذا العضو عما سبقه، جعلوا هذا الحد عدم ايش؟ عدم يعني تنشيف او عدم حصول النشف لهذا العضو، للعضو السابق عن اللاحق. يعني ما هو الأصل عدم التنشيف؟ ما هو الأصل أن العضو ما ينشف؟ الأصل المتابعة وعدم الفصل وعدم التفريق بين العضو وغيره. انتبهتم؟ يعني المراد هنا عدم التفريق وعدم الفصل بين غسل عضو والعضو الآخر في الوقت والزمان. كم الطول؟ كم طول الزمن؟ كم يعني متى يحكم أنه هذا العضو فرق بينه وبين ما سبقه من أعضاء، وأنه انتفت الموالاة وذهبت الموالاة؟ يحكم على هذا بالنظر وبالظاهر، إذا نشف العضو الذي قبل عن العضو الذي إيش بعد. فما هو أصل يعني التنشيف وانتشاف العضو؟ هذا فقط حتى يحكم، يعني يحكم به على إيش؟ على عدم الموالاة. ما هو هو الأصل؟ الأصل إيش؟ المتابعة وقرب الوقت بين العضو والعضو الذي ايش يليه. واضح؟ ها؟ ان شاء الله. يعني الاصل في مشروعية الموالاة اي المتابعة بين العضو والعضو ايش الاخر، ما نفصل بينهما بفارق زمان. يعني مثل يغسل رجله اليمنى هنا وبعدين يمشي الى الصباحية مثل ويغسل، يقول انا توضيت ونسيت الاعضاء بس باقي هذه ما غسلتها هناك وأغسل الآن، نقول لا ما يصير، ما في موالاة، لأن الفاصل إيش؟ يمكن يكون ما نشف هذا العضو عندما كل شوي يرش على هذه. طيب نقول له لا، حتى لو ما نشف، ما هو الأصل يعني أنه ينشف هذا العضو ولا ما ينشف؟ الأصل أنه ما يكون في فاصل وفارق زمني بين هذا العضو والذي إيش والذي يليه. فهم قالوا بأنه الحد عدم الفصل وعدم يعني بعد المسافة وبعد الزمان بين العضو والآخر، كيف يعرف؟ ما هو بالدقائق أن ينشف هذا العضو قبل أن يبدأ بغسل العضو إيش الذي يليه. فالمسألة ما يذكر أنه ينشف أو لا ينشف، هذا فقط للاستدلال على وجود الفارق الزمني بين العضو والذي إيش والذي يليه، ما هو مراد لذاته، ها؟ واضح؟ طيب. ثم يقول والمسنون، يعني المسنون من ايش؟ مما ذكر من صفات ايش؟ من صفات الوضوء التسمية. يقول ثم غسل الكفين، يعني قبل ايش؟ قبل الشروع بايش؟ بالوضوء، بالوضوء، نعم. ثم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، هذه سنة، وإلا أن يكون صائما قطعا هذا يحرم. وتخليل اللحية والأصابع ومسح، أنتم ساعة لما قلت لكم أنه ذكر مسح الرأس أنت قلت ما يحتاج يذكر لأنه إيش الأذنان، فهنا إيش يقول الآن؟ يقول مسح الأذنين سنة، فهذا إيش يرجح المصنف؟ سنية مسح إيش الأذنين، على خلاف إيش؟ على خلاف ما رجحنا، نعم. طيب. ثم يقول وتكره أو غسل الميامن قبل المياسر أيضا، هذا من السنة، والغسل ثلاثة ثلاثا سنة، والغسل مرتين مرتين أيضا سنة، ما ذكرها. ثم قال وتكره الزيادة، الزيادة على إيش؟ على الثلاث، الزيادة على الثلاث تكره، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا مرة إيش واحدة، ونهى عن الإسراف في الماء، قال حتى لو كنت على إيش؟ على نهر. طيب الزيادة قطعا الأصل فيها يعني إما أنها تكره وإما أنها على التحريم، ونحن قلنا أنه كثير من أهل الحديث يرون إيش التحريم، نعم، والكثير من الفقهاء يرى الكراهة. نعم، إيه الراجح التحريم، نعم، التعمد، نعم، يعني يتعمد الزيادة هذا حرام، يحرم، نعم. لا خلاف في كراهية الزيادة عند الجمهور عدا الأحناف والخلاف في التحريم. طيب إسباغ الوضوء، ما ذكر هنا إسباغ الوضوء، ها؟ إيش حكم إسباغ الوضوء؟ أو إيش نفهم؟ يعني كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإسباغ؟ ها؟ ما هو الإسباغ؟ نعم. ما سمعت، أنا ما سمعت، أشوف حركات لكن ما نسمع. التدليك يعني، ها؟ أحسنت. من معاني الإسباغ طبعا تدليك، يعني ما يكتفي الإنسان، كثير من الناس يشوف فتح العنفية ويحط قدمه هذه تحت الماء ويحركها وخلاص مشي، أو مثلا إيده الشكل اللي خليها ما لا يدلكها ولا يمر بيده على مكان إيش مكان، وهذا قطعا هذا خلاف إيش؟ خلاف الإسباغ، هذا خلاف إيش الإسباغ. طيب الحديث يقول طبعا أسبغ الوضوء، أمر بإسباغ إيش؟ أسبغ الوضوء وخلل بين المبالغ إلا أن تكون صائما. طيب فغسل الأعضاء غسلا جيدا بالتدليك، هذا من معاني إيش؟ من معاني الإسباغ. طيب وبعد إيش مع في معاني أخرى للإسباغ ولا ما فيه؟ نعم. أنا نبي معنى الإسباغ، يعني نحن الآن نريد نسبغ الوضوء، إيش معناه؟ المعنى الأول أن ندلك إتمام الوضوء، أيوة، نعم، كثرة، يعني خمس مرات ست مرات، إيش كثرة؟ طيب لا شك هذا من الإسباغ، بس نمرر الماء على الوضوء خلاص انتهى الإسباغ. احنا قلنا التدليك، يعني اصب الماء ما يكفي الا ان ايش؟ الا ان يقوم بالتدليك، هذا يقال انه اسبغ الوضوء. نبي معنى اخر للاسباغ، نعم، ها؟ الاطالة، الاطالة على مواضع ايش؟ مواضع الوضوء اللي هي الغرة وايش؟ والتحجيل، يعني يطيل. طبعا الاطالة ما تكون الا في مواضع قليلة، ايش هي؟ العضد، ان يشرع في العضد، مع يشرع في الساق، الكعبين، لا يا شيخ الكعبين عد الوجوب، ما فوق الكعبين يشرع في الساق، في الساق، وبعد قليل من يعني منابت الشعر ويعني اطراف الوجه. طيب هذا معنى اخر من معنى الاسبغ، في معنى ثالث ولا ما في؟ نعم، غسل العضو ثلاثا ثلاثا الا، احسنت، قطعا التثليث ايضا من ايش؟ من الاسبغ. طيب الآن التثليث، لو جاء إنسان، لو جاء شخص وغسل اليد مثلا هذه في المرة الأولى غسلها جيدا ودلكها إلى هذا الموضع. طيب، وفي المرة الثانية كذلك، وفي المرة الثالثة أدخل المرفقين وأيضا دلكه. هذا يكون أسبغ ولا ما أسبغ؟ يعني ثلث ولا ما ثلث؟ نعم، ما ثلث. التثليث لا يكون إلا إذا أحسن الإنسان في الغسلة، إيش؟ في الغسلة الأولى تتقنها وتحسنها وتكملها، ثم يحسب لك ما بعد ذلك إيش؟ التثنية والتثليث. أما تقصر في الأولى، الآن أنت حاسب حسابك أنه ثلاث مرات عندك، ما يخالف، قصرنا في الأولى، قصرنا في الثالثة، الثالثة تكمل. فإن كانت الثالثة مكملة فتحسب هذه إيش؟ مرة مرة. انتبهوا أيضا إيش لهذه المسألة. ها؟ إيش الواجب من الأسباب؟ مع التدليك، نعم، إحسان والإتقان في الغسل مرة مع التدليك، هذا هو الواجب من إيش؟ من الأسباب. أما غيره فمندوب. ها؟ هذا يعبث، يعبث يعني ليش يعمل كذا؟ وليش ايش السبب؟ ها، مستعد اللي يخليها كلها مره مره، اما يخلي هذا العضو مره وهذا مرتين وهذا ثلاث مرات. لا، هو في كثير من الناس يقول لك انا بجمع بين النصوص. ها، لا، هذا تلفيق بين النصوص، ما هو جمع. انت تجمع وتاتي بجميع النصوص، تغسل ثلاثا ثلاثا، اتيت على جمع، يعني غسلت مره وغسلت مرتين وغسلت ثلاث، فهذا هو الكمال. اما التلفيق ما يصلح. لا لا، احنا نتكلم عن المتعمد يا شيخ، ما في مانع، في ما في مانع. طيب، باب مسح الخفين، ما نخلصها اليوم. اذن بالله، ادرسوا بكره هذا مسح الخفين، ترى انا اسالكم اكثر ان شاء الله بكره. ها، عين خلاص، بكره ان شاء الله تعين. بكره السؤال بايش؟ بالتعيين، ما هو تخيير. خلاص، كفى الله المنجلس في البيت يا جماعة. ما في مانع من تحديد زمن، لكن الزمن هذا يختلف في الصيف عن الشتاء، يعني العضو ممكن ينشف في الصيف أكثر من إيش؟ أكثر من الشتاء، طبعا التبخر أكثر، وإذا كان في مكان فيه هواء ممكن ينشف بقل من خمس دقائق، صحيح؟ ومكان فيه رطوبة كثيرة جدا ولا فيه هواء ولا فيه حرارة يمكن يبقى أكثر من خمس دقائق ما ينشف، فما نستطيع نحدد، لأن الظروف تختلف، الظروف إيش؟ لكن تقريبا فعلا الثلاث دقائق والأربع دقائق والخمس دقائق، هذا يعني هذا حد يعني طيب. والله أنا ما جربت الحق، أنت جرب غسل وشوف متى. لكن يختلف الوضع، يعني تحت المكيف غير، وفي الهواء غير، في الصحراء غير، في الرطوبة غير، في الشتاء غير، في الصيف غير. ما خلاص، التنشيف يكفي، إنه لا ينشف العضو هذا يكفي أحسن. صح، لكن ما فصلت بينه، المهم لا تفصل بينه فاصل زمني كبير بحيث انه ينشف، لكن هذا انا نشفته، لو ترك الماء لنفسه ما ينشف الى ان غسلت العضو اللي بعده.